يقول قد اطلعت على كتاب احباب الحلقه والمعتريف والمنسوب الى ابن جندي رحمه الله وقد اجدت فيه استيطارا واضحا بسنه رسول الله حيث ورد في ذلك الكتاب استيطار باللحيه لدرجه انه قد ذكر انه كلما ازداد طول اللحيه كان ذلك زادا على الغباء وحلق صاحبها على حسب قوله وغير ذلك من امور الاستهزاء الاخرى التي جاءت تتكسر الوقت لذكرها التي ذكرها المؤلف رحمه الله بل هي مكتوبه عليه ارجو ان تلاحظوا هذا الكتاب المدسوس على المسلمين في دينهم وان تجدوه من اسواق التي قد اشتهر فيها هذا الكتاب مشهور عن جوزي الحلقه والمعطلين مشهور وانا ما اقف عليه لكن مشهور معروف وانظروا فيه اخبار الحلقه وما يكون منهم من نكت وغرائب تدل على دفع عقولهم وفساد عقولهم وانهم يغفلون للامر رحمه الله وتلذوا بها الا ليست اقوالهم ولا افعالهم لانه ما بلى مرتبا بالاحمق ناقص الحد الضعيف البصيره ولا تبادر عنه الاشياء يكفر بها من بعضها عدل وبعضها بصيره لا شك ان كلمات بعض الحلقه وبعض المغفلين قد تجب الرده والعياذ بالله وتوقعه الرده لكن لو كانت له العقول فالمقصود انه اراد بهذا الحبر والحبر حين الفه ولكن لابد ان يوزع ان شاء الله لابد ان يوزع الامر ان شاء الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.